أيوب الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار سلطاني تألق في سماء المقرئين، جاب البلاد تلاوة فأحبكم الملايين، اقرأ ورتل كلام رب العالمين، يجزيكم الله جنة أعدها للمتقين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أنتم ممكن. أمين يا رب. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. رب المشرقين. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. شكراً كده. رب المشرقين ورب المغربين. الله بينهما برزخ بينهما برزخ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ارجع بشور يا شيخ بشور ارجع ارجع زباط معلش ارجع حتى عشان الوحدة الوطنية ارجع شوي سمعنا كردي في الجايز بينهما بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يا بيت الشحات يا بيت الكرم والجود حباكم الله صوتا بالقرآن ممدود اقرأ ورتل فأنت بالقرآن محمود بارك الله مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مش كله يعني شوي هو حاضر بريا ماشي مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. كريم يا حبيبي، الله يبارك فيك، كده يا ابو ثابت كده. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كمان هتصبح يطلع حلو يا عم. والله جميل يا سيدنا، والله يطلع حلو. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا والسماء وما بناها. خلينا نسمعها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بنى والشمس وضحاها What's your name?